اعتكف العشر الاواخر. نعم. فعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. متفق عليه. نعم. واللفظ للبخاري. نعم، هذا يدل على أن المعتكف ما يخرج البيت ولا يذهب البيت إلا للحاجة، فالنبي يعتكف ولا يذهب للبيت إلا لحاجة، والحاجة هو كونه يقضي حاجته ويتوضأ أو مثلا يأكل، أما غير هذه الأمور فلا يدخل البيت. حتى أنه صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى ترجيل رأسه، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام رأسه عليه الشعر فيحتاج إلى أن يرجل ويدهن صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل ذلك أراد أن أدخل رأسه على حجرة عائشة وهو في المسجد، بدنه في المسجد ويدخل رأسه وترجله عائشة رضي الله عنها وهي داخل البيت، فهذا يدل على أن في مثل هذه الحالة أنه لا بأس به، لكنه صلى الله عليه وسلم ما خرج، هو في المسجد لكن يدخل رأسه وترجله عائشة رضي الله عنها. نعم. وأنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. نعم، هذا بين لنا كيفية ما يعملها المعتكف، فبينت في هذا الحديث أن المعتكف لا يزور مريضا ولا يشهد جنازة ولا يعتكف إلا في مسجد جماعة ولا يذهب ويخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان ولا يباشر امرأة، وهذا أيضا هذا بنص القرآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فبين في هذا الحديث الأشياء التي يتجنبها المعتكف. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم. والراجح وقفه أيضا. نعم، هذا الحديث ما يصل إلى درجة الأحاديث التي أقوى منه، فإن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن الاعتكاف لا بد أن يكون بصيام، إلا أنه لوجود هذا الحديث وغيره من الأحاديث اختلف العلماء رحمهم الله في المعتكف، هل يلزم أن المعتكف يصوم، يعني إذا اعتكف في غير رمضان، أما رمضان مفروغ منه، معروف أن رمضان وقت صيام، لكن لو اعتكف إنسان في غير رمضان هل يلزم أن يصوم؟ فبعض العلماء قال أنه لا يصح الاعتكاف إلا بصيام، وأنه لا اعتكاف إلا بصيام، معناه أنه لا بد أن، وأن الاعتكاف لا بد يكون أقله يوم وليلة، فاليوم والليلة يصوم اليوم ويعتكف في الليل ويعتكف في النهار، وهذا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني نذرت وأنا في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أوفي بنذرك. فالعلماء استدلوا بهذا الحديث، منهم من استدل به على الصيام ومنهم من استدل به على عدم الصيام، فالذين قالوا أنه لا يلزم الصيام قالوا أنه نذر يعتكف ليله، ومن المعلوم أن الليل ما هو وقت للصيام، والنبي قال له أوفي بنذرك، فدل على أن الاعتكاف ما يلزم المعتكف أن يكون صائما، لأنه قال إني نذرت وأنا أعتكف ليلة في المسجد الحرام، والنبي قال أوفي بنذرك، والليل ما هم محل للصيام، فدل على أنه يجوز الاعتكاف ولو بدون صيام. أما الآخرون فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم إن قول عمر يعتكف ليلة في المسجد الحرام إنما يعبر باليوم والليلة عن الليلة، فيقال ليلة كذا والمراد به اليوم، اليوم والليلة، وربما عبر باليوم وأريد به اليوم والليلة، فيؤتى ببعض الشيء والمراد به كله، فهو قول أن اعتكف ليلة معناه أنه يوم وليلة لا هو أنه ليلة فقط، فبهذا يعني يجيبون الذين يقولون أنه لا بد من الصيام لأنه جاء في بعض الحديث لا اعتكاف إلا بصوم، فقالوا أن حديث عمر رضي الله عنه اللي قال أن اعتكف ليلة، أنه دواما ما يعبرون بالليلة عن اليوم، مثل كما في الآية الكريمة: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، وهي 30 ليلة بأيامها، لأنه كان يصومها صلى الله موسى عليه السلام، كان يصومها، فعبر بالليالي وهو كان يصوم نهارا، فهذا دل على أن المراد ليل، يعني اليوم الليلة هو يومه، يصوم يعتكف الليلة ويصوم من الغد. فالحاصل فيه اختلاف، وإن كان كثير من الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يشترط، لو دخلت المسجد وأردت ونويت الاعتكاف ولو ساعة صح ذلك، دخلت المسجد وتنوي الاعتكاف تجلس ساعة أو ساعتين تصلي وتسبح وتقرأ القرآن ساعة أو ساعتين أو 3 ساعات أو تدخل صلاة العصر ولن تبقى هاجر إلا بعد صلاة العشاء، الأفضل أنك تنوي الاعتكاف. فهذا كثير من الفقهاء رحمهم الله قالوا هذا بناء على جواز الاعتكاف بدون الصيام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطعت في 7 الأواخر، فمن كان متحريا فليتحرها في 7 الأواخر. متفق عليه. نعم، هذا الحديث يدل على فضل ليلة القدر، وأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرصون على قيام ليلة القدر، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنبيه الليلة التي فيها، بل بينها له ثم أنسيها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت خرجت لأخبركم بليلة القدر، يعني بتعيينها، بتعيين الليلة التي فيها، فخرج صلى الله عليه وسلم من بيته ليخبر الناس الذين في المسجد، لكن قال: فتلاحى فلان وفلان، أي حصل بين رجلين كلام ومشادة، وكل واحد يرفع صوته على الآخر، فانتقام من هذا الفعل النبي عليه الصلاة والسلام تركه، قال: ثم أنسيتها، أي ليلة تعيين الليلة، أما هي ثابتة في 10 الأواخر، وهي في 7 الأواخر أقرب، ولذلك قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر من رمضان، فمن تحراها فليتحرى في 7 الأواخر. في 7 الأواخر التي هي ليلة 23 وليلة 25 و27 و29، وأكثر العلماء رحمهم الله يرون أن أقربها هي ليلة 27، كما هو مذهب ابن عباس وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وكثير من العلماء، وإن كان العلماء اختلفوا، فمنهم من رجح ليلة 21، ومنهم من رجح ليلة 23، ومنهم من رجح أيضا ليلة 24، ومنهم من رجح ليلة 27، فهذا في خلاف بين العلماء، لكن مذهب الإمام أحمد رحمه الله على سعة اطلاعه بالسنة والأحاديث رجح أنها ليلة 27، ولذلك يقول صاحب نظم المفردات: وليلة القدر فقل أرجاها 27 فقم تلقاها. فهذا مذهب ابن عباس وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم أن أقرب الليالي لليلة القدر هي ليلة 27. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن قلتم إن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت، والطاغوت هو الشيطان، وإما عبد من دون الله الأنبياء والعلماء، فكيف يطلق عليهم؟ لا، الفعل هذا إذا بس لأنك ما عبدتهم في الحقيقة أنت، وإن كان أنك تصور عبادتهم، هم ما أمرك بهذا وهم متبرئين منك ولا قبلوا منك هذه العبادة، فالذي سوى لك الشيطان، وعبادك في الحقيقة هي للشيطان، لأن الشيطان هو الذي سول لك، مثل ما قال الله: الشيطان سول لهم وأملى لهم. وإلا فهؤلاء الأنبياء والأولياء والصالحين كلهم ينهون عن هذا ويحذرون الناس من عبادة غير الله، فأنت نفسك، هم ما رضوا منك بهذا، ولذلك العلماء رحمهم الله قالوا: من دعا الناس إلى عبادة نفسه فهو طاغوت. لكن معاذ الله أن هؤلاء يدعون، مثل ما قال عيسى عليه السلام لما قال الله له: أأنت قلت للناس اتخذوني وهم يا إلهي من دون الله، قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوب. فهؤلاء، فأنت في الواقع ما عبدت هؤلاء، عبدت شيطان، والشيطان ما في شك أنه طاغوت. أما هؤلاء فأنت ما عبدتهم في الحقيقة، وإن كنك تصور عبادتهم لأنك ما أمرت بهذا وعملك هذا باطل، وهم يحرمون ذلك عليك وينهونك عنه، ويوم القيامة يكفرون بشرككم مثل ما قال الله: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فعبادتك هي وما تضر ولا يكون هو طاغوت، لكن الطاغوت اللي انتعبدت الشيطان في الحقيقة، وإن كنت تخيل لك أنك تعبد نبي أولي لكنك تعبد الشيطان، فالشيطان طاغوت. نعم. يقول: إني مريض وأحتاج أن أضع قطرة أو مرهما في عيني في نهار رمضان، فهل يفسد صومي؟ القطرة وكذلك الكحل والمرهم ونحو ذلك هذا في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يقول ان هذا لا يضر وانه يجوز للانسان يفعله، وبعضهم ينهى عنه، ولكن ينبغي للمسلم اذا اضطر اليه لا بأس، وما مع عدم الضرورة ينبغي البعد عنه، لانه كل ما في خلاف بين العلماء الاولى أنك تجتنب الذي فيه خلاف، وأنك تحتاط لدينك وتحتاط لنفسك. لكن لو فعلت، لو مثلا حصل بعينك مرض واضطريت إلى القطرة، إن شاء الله تكثر ولا عليك وصيامك صحيح، أو وضعت فيها مرهم ما عليك إن شاء الله، لكن إذا احتجت إلى ذلك. أما عند عدم الحاجة، نعم، فأنت يعني، وعدم الحاجة معناه يعني عدم الضرورة، إذا صار فيها ألم تحتاج إلى أنك تكثر. أما مثلا مجرد انك اعتدت ان تفعل هذا لا ينبغي تتجنبه في الصيام، لكنك لو فعلته من اجل مثلا اشتد عليك الالم ونحو ذلك فان شاء الله ما عليك. اذا اخذ مني رجل دينا وتركت له ونويت بها زكاة لمالي، فهل يصح مني اذا كان الرجل فقيرا؟ ايش كيف؟ اذا اخذ مني رجل دينا وتركت له هذا الدين ونويت بها زكاة لمالي، فهل يصح مني اذا كان الرجل فقيرا؟ لا، العلماء يقولون ما يصلح انك مثلا يكون انسان له عليك دين وتجعل مثلا هذا ذهب له مقابل الزكاة، لان له هذا انت ما جعلت له الا انك شاكن بوصوله، شاكن مجيئك، فيصير معناه انك وقيت مالك، يكون وقاية لمالك الذي بين يديك. وان كان بعض العلماء يجيز ذلك، لكن جمهور العلماء يقولون ما يصح، لان هذا وقاية لمالك، هذا المال انت ربما انك تعتقد انه ما هو بجاي وتقول اجل زكاة له لانك ميسن منه، هذا ما ينبغي. ما رأيكم في الذين يقيمون الصلاة عند رأس الميت بعد دفنه وسط المقبرة؟ يقيمون الصلاة؟ يقيمون الصلاة عند رأس الميت؟ لا لا، هل يصلون؟ لا، انسان هو الصلاة على الميت، الصلاة عليه، يجي انسان ما صلى على الميت ولا أدركه إلا بعد الدفن فلا بأس أن يصلي عليه. فإن كان يقصد بذلك الصلاة المعهودة ذات الركوع وذات السجود هذا لا يجوز، الصلاة بالمقبرة محرمة ولا تصح الصلاة. فإن كان يقصد الصلاة على الميت فيجوز لمن لم يصلي عليه. نعم. امرأة عليها مرض السكر، إذا صامت يزيد عليها المرض، فماذا عليها؟ هل تفطر وتقضي أو تطعم أو تقضي وتصوم؟ مثل الحالة هذه ما يقدر الإنسان يفتي فيها كذا، إلا أنه إذا عرضت نفسها على دكاترة مسلمين مأمونين ثقات وقالوا إن الصيام يضره، فهذا لا بأس أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، فلا يمكن أنها هي تترك الصيام من حالة حتى يثبت ثبوت شرعي من قبل أطباء ماهرين عارفين بالمرض وعارفين أنه هذا يضره، فما الشيء الذي يضره لا بأس. فمن كان، الله يقول: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر لمن يستطيع، واذا كان هذا مستمر معه فهي لا تستطيع على ايام اخر، الايام الاخر مرخم مثلا فتطعم عن كل يوم مسكين. اذا فاتتني ركعة من الفرض مع الجماعة وسهل امام وزاد ركعة، فهل اكمل صلاتي ام اكتفي؟ اكثر العلماء رحمهم الله يقولون ان هذه الركعة الزائدة إذا صلى الإمام مثلا في الظهر خمسا أو في العصر أو في العشاء صلى خمسا، فالركعة الزائدة هذه لا يعتد بها المسبوق، لا يحسبها، لأنها هذه غير صحيحة. فأكثر العلماء يرون عدم الاعتداد بها، وبعض العلماء يقولون لا بأس أنه أداها وصلاها فتتكمل صلاته، وأكثر العلماء رحمهم الله يرون عدم الاعتداد بها، فالأحوط للإنسان عدم الاعتداد بها. أنا فاتت علي صلاة المغرب والعشاء، هل يجوز لي متابعة الإمام في التراويح بنية صلاة المغرب أو العشاء؟ هذا أيضا في خلاف بين العلماء، كون إنسانا عليه فرض ويقتدي بإمام متنفل، هذا فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالأولى لك الخروج من الخلاف، وأنك تصلي المغرب وتصلي العشاء ثم تدخل معهم في النوافل. أما أنك تدخل في نافلة وتنويها فرض والإمام يصلي نافلة، ما دام فيه خلاف بين العلماء. وأما حديث معاذ رضي الله عنه، ربما يستدل بعض العلماء على جواز ذلك، فمعاذ رضي الله عنه كان يصلي الفرض مع النبي ويأتي إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء فرضهم، لكن معاذ رضي الله عنه ناوي أنه يصلي بهم الفرض، وهم كذلك يصلون فرض العشاء وهو يصلي صلاة العشاء، إلا أنه من نيته أنها تكون نافلة له. فهذا هو الذي يستدل ببعض العلماء على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل بحديث معاذ رضي الله عنه. لكن مثل صلاة التراويح هذه تختلف، لأن الإمام ناوي تراويح ما نوى عشاء، أما معاذ فهو ناوي عشاء، فالأحوط لك في مثل هذه الحال أن تصلي صلاة العشاء إذا أمكن مع جماعة، وإلا تصلي وحدك ثم تدخل معهم في التراويح. الذي يصوم بتوقيت مكة ويسافر لأهله للخارج، هل يفطر معهم علما بأن التوقيت عندهم يسبق توقيت مكة بساعة كاملة؟ يعني قصدها الفطر اليومي. الفطر اليومي، نعم، يعني يمسك هنا ثم يذهب إلى مصر مثلا، وبين مكة ومصر في الإفطار ساعة، يبي إلى مثلا بقي عندهم ساعة يفطر هو، لا ما يجوز ما دامت يفطر مع الغروب، مع غروب مع غروبهم هم، مع غروب شمسهم. فأنت في أي بلد، حتى سواء زادت عليك الساعة أو نقصت عليك ساعة، لو كنت في مصر وطبعا أنك متأخر بساعة عن الإمساك ثم جئت إلى هنا وأفطر وأهل مكة، تفطر معهم ولو أنك أنت في الحقيقة ما أمسكت إلا بعدهم بساعة، لكنك تفطر معهم. فأنت في أي مكان سافرت إلى الشرق أو إلى الغرب أو أنت في الطائرة، متى ما سقط قرص الشمس فأنت تفطر مهما كان، طال الوقت أو قصر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا غربت الشمس منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا، يشير إلى المشرق، وغربت الشمس منها هنا ويشير إلى المغرب عليه الصلاة والسلام، فقد أفطر الصائم. فهذا فطرك في أي مكان تكون، سواء في الجو أو مثلا ذهبت نحو الشرق ونقصت عليك الساعات، أو ذهبت نحو الغرب وزادت عليك الساعات، فيلزمك الإمساك حتى تغرب الشمس بالمكان الذي أنت فيه. أقول: جئت من مصر ليس لغرض العمرة، وقلت في نفسي إذا تيسرت لي عمرة فسأعملها، ولكن الأوتوبيس لم يقف لنا في الميقات، ودخلنا مكة ومكثت يوما في مكة، وثاني يوم ذهبت إلى التنعيم وأحرمت من هناك، فهل هذا صحيح؟ إذا كنت دخلت جيت المكة ما قصدت العمرة، جاي الغرض من الأغراض لزيارة أهلك أو أصحابك أو لحاجة من حاجاتك، ولا نويت عمرة، فلا عليك شيء. فإذا طرى لك أنك تأخذ عمرة تذهب إلى التنعيم وتحرم، ولا شيء عليك. فإن كان قاصد لما أتيت إلى مكة للغرض الغرضك، لكنك ناوي أن تحرم، فهذا إذا تجاوزت الميقات فعليك دم، إذا تجاوزت وأحرمت، إلا إذا تجاوزته وذكرت ورجعت للميقات فلا شيء عليك، لكن إذا تجاوزت وأحرمت من التنعيم ومن غيره فهو عليك دم والعمرة صحيحة. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا أنت.